بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 132 من البداية والنهاية. كان قص يا رسول الله سبطا من أصداط العرب عمر 600 سنة، تقفز منها 5 أعمار في البراري والقفار، يضج بالتسبيح على مثال المسيح، لا يقره قرار ولا تكنه دار ولا يستمتع به جار، كان يلبس الإمساح ويفوق السياح، ولا يفتر من رهبانيته، يتحسى في سياحته ببيض النعام، ويأنس بالهوام ويستمتع بالظلام، يبصر فيعتبر ويفكر فيختبر، فصار لذلك واحدا تضرب بحكمته الأمثال وتكشف به الأهوال. أدرك رأس الحواريين سمعان، وهو أول رجل تأله من العرب ووحد في حاشية 1 فدفدا الفلا، 2 الصحاصح المستوي من الأرض، 3 أرقلت القلاص أي قطعت الناقة السريعة الصحراء، 4 العتاق الخيول القوية السريعة والكماة الفرسان، 5 سجالة أي متتالية، 6 الأمساح الأثواب الدائرة، 7 الهوام الوحوش. متابع. وأقرع وتعبد وأيقن بالبعث والحساب، وحذر سوء المآب، وأمر بالعمل قبل الفوت، ووعظ بالموت، وسلم بالقضاء على السخط والرضا، وزار القبور وذكر النشور، وندب بالأشعار، وفكر في الأقدار، وأنبأ عن السماء والنماء، وذكر النجوم، وكشف الماء، ووصف البحار، وعرف الآثار، وخطب راكبا، ووعظ دائبا، وحذر من الكرب ومن شدة الغضب، ورسل الرسائل، وذكر كل هائل، وأرغم في خطبه، وبين في كتبه، وخوف الدهر، وحذر الأزر، وعظم الأمر، وجنب الكفر، وشوق إلى الحنيفية، ودعا إلى اللاهوتية، وهو القائل في يوم عكاظ: شرق وغرب ويتم وحزب وسلم وحرب ويابس ورطب وأجاج وعذب وشموس وأقمار ورياح وأمطار وليل ونهار وإناث وذكور وبرار وبحور وحب ونبات وآباء وأمهات وجمع وأشتات وآيات في إثرها آيات ونور وظلام ويسر وإعدام ورب وأصنام لقد ضل الأنام نشو مولود ووأد مفقود وتربية محصود وفقير وغني ومحسن ومسيء تبا لأرباب الغفلة لا يصلحن العامل عمله ولا يفقدن الآمل أمله كلا بل هو إله واحد ليس بمولود ولا والد أعاد وأبدى وأمات وأحيا وخلق الذكر والأنثى رب الآخرة والأولى أما بعد فيا معشر إياد أين ثمود وعاد وأين الآباء والأجداد وأين العليل والعواد كل له معاد يقسم قص برب العباد وساطح المهاد لتحشرن على الانفراد في يوم التناد إذا نفخ في الصور ونقر في الناقور وأشرقت الأرض ووعظ الواعظ فانتبذ القانط وأبصر اللاحظ فويل لمن صدف عن الحق الأشهر والنور الأزهر والعرض الأكبر في يوم الفصل وميزان العدل إذا حكم القدير وشهد النذير وبعد النصير وظهر التقصير ففريق في الجنة وفريق في السعير وهو القائل ذكر القلب من جواه الذكار وليال خلالهن نهار وسجال هواطل من غمام ثرن ماء وفي جواهن نار ضوءها يطمس العيون وأرعى دن شداد في الخافقين تطار وقصور مشيدة حوت الخير وأخرى خلت بهن قفار وجبال شوامخ راسيات وبحار مياههن غزار ونجوم تلوح في ظلم الليل نراها في كل يوم تدار ثم شمس يحثها قمر الليل وكل متابع موار وصغير وأشمط وكبير كلهم في الصعيد يوما مزار. في الحاشية: واحد الأرز القوة، اثنان أجاج مالح، ثلاثة العواد زوار المريض، أربعة سجال أي نزل المطر بغزارة وهواطل من هطول المطر، خمسة أشماط عجوز متابع. وكبير مما يقصر عنه حدسه الخاطر الذي لا يحار، فالذي قد ذكرت دل على الله نفوسا لها هدى واعتبار. قال: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: مهما نسيت فلست أنساه بسوق عكاظ واقفا على جمل أحمر يخطب الناس: اجتمعوا فاسمعوا، وإذا سمعتم فعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، وقولوا وإذا قلتم فاصدقوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات وأحياء وأموات، ليل داج وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر وبحار تزخر، وضوء وظلام وليل وأيام، وبر وآثام، إن في السماء خبرا وإن في الأرض عبرا، يحار فيهن البصرا، مهاد موضوع، ويد حار فيهن البصر مهاد موضوع، وسقف مرفوع، ونجوم تغور، وبحار لا تفور، ومنايا دوان، ودهر خوان، تحدي النسطاس، ووزن القسطاس، أقسم قص قسما لا كاذبا فيه ولا آثما، لئن كان هذا الأمر رضا ليكونن سخط. ثم قال: أيها الناس، إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه، وهذا زمانه وأوانه. ثم قال: ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا، أم تركوا فناموا. والتفت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى بعض أصحابه فقال: أيكم يروي شعره لنا؟ فقال أبو بكر الصديق: فداك أبي وأمي، أنا شاهد له في ذلك اليوم، حيث يقول: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. قال: فقام إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شيخ من عبد القيس، عظيم الهامة، طويل القامة، بعيد ما بين المنكبين، فقال: فداك أبي وأمي، وأنا رأيت من قص عجبا عجبا. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما الذي رأيت يا أخا بني عبد القيس؟ فقال: خرجت في شبيبتي أربع بعيرة، أو خرجت في أعيد فقال خرجت في شبيبتي أربع بعيرة لي، فدعني أقف أثره في تنائف قفاف ذات ضغابيس وعرصات ثجاث بين صدور جذعان وعرصات جثجاث بين صدور جذعان وغمير حوذان ومهمة ظلمان ورصيع إيهقان، فبين أنا في تلك الفلوات أجول بسببها وأرنق فدفدها، إذا أنا بهضبة في نشزاتها أراك كباث مخضوضلة وأغصانها قبل المتابعة في الحاشية واحد شبيبتي في شبابي وأرح أرعى وأروح أرعى في الربيع. اثنان تنائف التنوفة الفلات وهي الصحراء. ثلاثة إذا اثنان تنائف التنوفة الفلات وهي الصحراء. ثلاثة ضغابيس أشواك. وجثجات نبات. وجذعان جمع جذعة أو جذعان جمع جذعة وهي القوية من الإبل والخيل. أربع هواذن أو هوذان. أربع هوذان نبات عشبي. خمسة مهمة مفازة بعيدة. ستة فدفوها من الفدفد وهو الأرض الواسعة. سبعة مخضوضلة الثمار الناضجة غزيرة الأوراق. متابع. وأغصانها متهدلة كأن بريرها حب الفلفل وبواسق أقحوان. وإذا بعين خرارة وروضة مدهامة والشجرة عارمة. وإذا أنا بقس ابن ساعدة في أصل تلك الشجرة وبيده قضيب فدنوت منه وقلت له أنعم صباحا فقال وأنت فنعم صباحك. وقد وردت العين سباع كثيرة فكان كلما ذهب سبع منها يشرب من العين قبل صاحبه ضربه قص بالقضيب الذي بيده وقال اصبر حتى يشرب الذي قبلك. فذعرت من ذلك ذعرا شديدا ونظر إلي فقال لا تخف. وإذا بقبرين بينهما مسجد فقلت ما هذان القبران؟ قال قبراء أخوين كانا يعبدان الله عز وجل بهذا الموضع فأنا مقيما بين قبريهما أعبد الله حتى ألحق بهما. فقلت له أفلا تلحق بقومك فتكون معهم في خيرهم وتبيانهم على شرهم؟ فقال لي ثكلتك أمك أو ما علمت أن ولد إسماعيل تركوا دين أبيهم واتبعوا الأضداد وعظموا الأنداد. ثم أقبل على القبرين وأنشأ يقول خليلي هبا طالما قد رقدتما أجدكما لا تقضيان كراكما أرى النوم بين الجلد والعظم منكما كأن الذي يسقي العقار سقاكما أمن طول نوم لا تجيبان داعيا كأن الذي يسقي العقار سقاكما ألم تعلما أني بنجران مفردا وما لي فيه من حبيب سواكما مقيم على قبريكما لست بارحا إياب الليالي أو يجيب صداكما أبكيكما طول الحياة وما الذي يرد على ذي لوعة أن بكاكما. فلو جعلت نفس لنفس امرئ فدا لجدت بنفسي أن أكون فداكما كأنكما والموت أقرب غاية بروحي في قبريكما قد أتاكما. قال فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رحم الله قسا أما إنه سيبعث يوم القيامة أمة واحدة أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وهذا الحديث غريب جدا من هذا الوجه وهو مرسل إلا أن يكون الحسن سمعه من الجارود والله تعالى أعلم. وقد رواه البيهقي والحافظ أبو القاسم بن عساكر من وجه آخر من حديث محمد بن عيسى بن محمد بن سعيد القرشي الأخباري ثنى أبي ثنى علي بن سليمان بن علي عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال قدم الجارود بن عبد الله فذكر مثله أو نحوه مطولا بزيادات كثيرة في نظمه ونثره، وفيه ما ذكره عن الذي ضل بعيره فذهب في طلبه. قال قبل أقول المتابعة في الحاشية: واحد، متهدلة مرخاة إلى أسفل. اثنان، الكرى النعاس. ثلاثة، العقار النخل. أربعة، مرسل ضعيف أرسله الحسن وهو صدوق يدلس. خمسة، ضعيف ابن عساكر في تاريخه. متابع. قال: فبت في واد لا آمن فيه حتفي ولا أركن إلى غير سيفي، أرقب الكوكب وأرمق الغيهب، حتى إذا الليل عسعس وكاد الصبح أن يتنفس هتف بي هاتف يقول: يا أيها الراقد في الليل الأجم، قد بعث الله نبيا في الحرم من هاشم أهل الوفاء والكرم، يجلو دجيات الدياجي والبهم. قال فأردت أعيد. قال: فأدرت طرفي فما رأيت له شخصا ولا سمعت له فحصا. قال فأنشأت أقول: يا أيها الهاتف في داج الظلم، أهلا وسهلا بك من طيف ألم، بين هداك بين هداك الله في لحن الكلم، ما ماذا الذي تدعو إليه يغتنم. قال فإذا أنا بنحنحة وقائلا يقول: ظهر النور وبطل الزور، وبعث الله محمدا بالحبور، صاحب النجيب الأحمر والتاج والمغفر والوجه الأزهر والحاجب الأقمر والطرف الأحور، صاحب قول شهادة أن لا إله إلا الله، وذلك محمد المبعوث إلى الأسود والأبيض أهل المدر والوبر. ثم أنشأ يقول: الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبث، لم يخلنا يوما سدى، لم يخلنا يوما سدى من بعد عيسى واكترث، أرسل فينا أحمدا خير نبي قد بعث، صلى عليه الله ما حج له ركب وحث. وفيه من إنشاء قس بن ساعدة: يا ماعي الموت والملحود في جدث، عليهم من بقايا قولهم خرق، دعهم فإن لهم يوما يصاح بهم، فهم إذا انتبهوا من نومهم أرقوا حتى يعودوا بحال غير حالهم، خلقا جديدا كما من قبله خلقوا، منهم عراة ومنهم في ثيابهم، منها الجديد ومنها المنهج الخلق. ثم رواه البيهقي عن محمد بن عبد الله بن يوسف بن أحمد الأصبهاني: حدثنا أبو بكر أحمد بن سعيد بن فرضخ الأخميمي بمكة، ثنى القاسم بن عبد الله بن مهدي، ثنى أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ثنى سفيان بن عيينة عن أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فذكر القصة وذكر الأنشاد. قال: فوجدوا عند رأسه صحيفة فيها، قبل المتابعة في الحاشية: واحد، عسعس اشتد سواده والغيهب ظلمة الليل. اثنان، يجلو يزيل ويوضح الدياجي الظلمات والبهم ما شكل من الأمر وبهم. ثلاثة، الجدف القبر والملحود من وضع في اللحد. متابع. يا ناعي الموت والأموات في جدث، عليهم من بقايا نومهم خرق، دعهم فإن لهم يوما يصاح بهم، كما تنبه من نوماته الصعق، منهم عراة وموتى في ثيابهم، منها الجديد ومنها الأزرق الخلق. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لقد آمن قس بالبعث. وأصله مشهور، وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة. وقد تكلم أبو محمد بن درستويه على غريب ما وقع في هذا الحديث، وأكثره ظاهر إن شاء الله تعالى، وما كان فيه غرابة شديدة نبهنا عليه في الحواشي. وقال البيهقي: أخبرنا أبو سعيد بن محمد بن أحمد الشعيثي، ثنى أبو عمرو بن أبي طاهر المحمد أباذي لصبا، ثنى أبو لبابة محمد بن المهدي الإبيوردي، ثنى أبي ثنى سعيد بن بسيرة، ثنى المعتمر بن سليمان عن أبي عن أنس بن مالك قال: قدم وفد إياد على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: ما فعل قص بن ساعدة؟ أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قالوا هلك. قال: أما إني سمعت منه كلاما أرى أني لا أحفظه. فقال بعض القوم: نحن نحفظه يا رسول الله. قال: هاتوا. فقال قائلهم: إني واقف بسوق عكاظ. فقال: يا أيها الناس استمعوا واسمعوا وعوا، كل من عاش مات، وكل من مات فات، وكل ما هو آت آت، كل من عاش مات، وكل من مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج، وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر، وبحار تزخر، وجبال مرسية، وأنهار مجرية، إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، أرى الناس يموتون ولا يرجعون، أرضوا بالإقامة فأقاموا، أم تركوا فناموا، أقسم قص قسما بالله لا آثم فيه، إن لله دينا هو أرضى مما أنتم عليه. ثم أنشأ يقول: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مصارعا للقوم ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. ثم ساقه البيهقي من طرق أخرى قد نبهنا عليها فيما تقدم، ثم قال بعد ذلك كله: وقد روى هذا الحديث عن الكلبي، وقد روى هذا الحديث عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس بزيادة ونقصان، وروي من وجه آخر عن الحسن البصري منقطعا، وروي مختصرا من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة قلت، وعبادة بن الصامت كما تقدم، وعبد الله بن مسعود كما رواه أبو نعيم كتاب الدلائل عن عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي عن أبي الوليد طريف بن عبيد الله مولى علي بن أبي طالب بالموصل عن يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود فذكره، وروى أبو نعيم أيضا حديث عبادة المتقدم وسعد بن أبي وقاص. ثم قال البيهقي: وإذا أروي الحديث من أوجه أخر، وإن كان بعضها ضعيفا دل على أن للحديث أصلا، والله تعالى أعلم. في الحاشية: واحد، خرق كذب. اثنان، خلق رث بالي. ثلاثة، ضعيف. البيهقي في الدلائل. زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتابع زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرض بن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي القرشي العدوي، وكما الخطاب والد عمر بن الخطاب عمه وأخاه لأمه، وذلك لأن عمرو بن نفيل كان قد خلف على امرأة أبيه بعد أبيه، وكان لها من نفيل أخوه الخطاب قاله الزبير بن بكار ومحمد بن إسحاق. وكان زيد بن عمرو قد ترك عبادة الأوثان، وفارق دينهم وكان لا يأكل إلا ما ذبح على اسم الله وحده. قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري، ثم يقول اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولكني لا أعلم، ثم يسجد على راحلتي. وكذا رواه أبو أسامة عن هشام به وزاد وكان يصلي إلى الكعبة ويقول إلهي إله إبراهيم وديني عيد، ويقول إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم، وكان يحيي الموؤودة ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها، ادفعها إلي أكفلها، فإذا ترعرعت فإن شئت فخذها وإن شئت فادفعها. أخرجه النسائي من طريق أبي أسامة وعلقه البخاري. فقال وقال الليث كتب إلى هشام ابن عروة عن أبيه به. وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق وقد كان نفر من قريش زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزة أو كما قال وعبد الله بن جحش بن رياب ابن يعمر ابن صبرة ابن برة ابن كبير ابن غنم ابن دودان ابن أسعد ابن أسد ابن خزيمة، وأمه أميمة بنت عبد المطلب، وأخته زينب بنت جحش التي تزوجها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد مولاه زيد بن حارثة كما سيأتي بيانه. حضروا قريشا عند وثن لهم كانوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم، فلما اجتمعوا خلا بعض أولئك النفر إلى بعض وقالوا تصادقوا وليتكم بعضكم على بعض، فقال قائلهم تعلمون والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين إبراهيم وخالفوه ما وثن يعبد لا يضر ولا ينفع، فابتغوا لأنفسكم. فخرجوا يطلبون ويسيرون في الأرض يلتمسون أهل كتاب من اليهود والنصارى والملل كلها. الحنيفية دين إبراهيم، فأما ورقة بن نوفل فتنصر واستحكم في النصرانية وابتغى الكتب من أهلها حتى علم علما كثيرا من أهل الكتاب. قبل متابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري متابع. ولم يكن فيهم أعدل أمرا وأعدل ثباتا من زيد بن عمرو بن نفيل. اعتزل الأوثان وفارق الأديان من اليهود والنصارى والملل كلها إلا دين الحنيفية دين إبراهيم يوحد الله ويخلع من دونه ولا يأكل ذبائح قومه. فإذا هم بالفراق لما هم فيه قال وكان الخطاب قد آذاه أذى كثيرا حتى خرج منه إلى أعلى مكة ووكل به الخطاب شبابا من قريش وسفهاء من سفهائهم فقالوا لا تتركوه يدخل، فكان لا يدخلها إلا سرا منهم، فإذا علموا به أخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم أو يتابعه أحد إلى ما هو عليه. وقال موسى بن عقبة سمعت من أرضى يحدث عن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض لما تذبحوها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. وقال يونس عن ابن إسحاق: وقد كان زيد بن عمرو بن نفيل قد عزم على الخروج من مكة فضرب في الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم، وكانت امرأته صفية بنت الحضرمي كلما أبصرته قد نهض للخروج وأراده آذنت الخطاب بن نفيل، فخرج زيد إلى الشام يلتمس ويطلب في أهل الكتاب الأول دين إبراهيم ويسأل عنه، ولم يزل في ذلك فيما يزعمون حتى أتى الموصل والجزيرة كلها، ثم أقبل حتى أتى الشام فجال فيها حتى أتى راهبا ببيعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعمون، فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم، فقال له الراهب: إنك لتسأل عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم، لقد درس من علمه وذهب من كان يعرفه، ولكنه قد أظل خروج نبي أو كما قال، وهذا زمانه، وقد كان شام اليهودية والنصرانية فلم يرضى شيئا منها، فخرج سريعا حين قال له الراهب ما قال: يريد مكة، حتى إذا كان بأرض اللخم عدوا عليه فقتلوه، فقال ورقة يرثيه. والقول في التسجيل التالي: وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم ورحمتك يا أرحم الراحمين.